حصان داخلية تقول بستمائة ضمر البسمل، وأن تقول يا لطيف كذا ألف، أن تتقيد الأذكار التي يعلم بها الشيخ. يا جماعة كل كلام نحن نتكلم كلام يلامس الواقع، لا نتكلم عن قضايا بعيدة، إنما هذه أشياء واقعية وموجودة، أذكار وأوراد. أولا أن هذه الأذكار لم ترد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل ولم يحول الكتاب والسنة الناس في الأذكار إلى غير الكتاب والسنة، ما في حالة إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الشغل بيتيك الأذكار، بيتيك العدد، تكمل ذلك يديك عدد ثاني، يكون ماشي معك بخطة وماشي معك بتدريج، كل مرة يديك كوتة معينة ويديك أذكار جملة معينة. وبعض هذه الأذكار كما في بعض الكتب فيها طلاسم، الكتب موجودة فيها طلاسم وأسماء شياطين وأسماء غير عربية وأسماء سريانية ويقوم فيها أسماء للجن والشياطين والعفاريت. تقول أقول لك ثلاثة وخمسين مرة، ستة وخمسين مرة، إذا كل هذا من طقوس المريد أو من واجبات المريد تجاه شيخه. كذلك يلزمون المريد بالطاعة العمياء والمطلقة لشيخه أن يكون عنده قاطعا دليلا. ماذا قال شاعرهم؟ قالوا أستاذك يا فقير أسمع هذا الكلام واحكموا علي أنتم أنفسكم، أحكموا أنتم أنفسكم. قالوا أستاذك يا فقير كن عنده دليل حقيقي، له أتبعك الصغير لا تمل أبدا لغيره، له أخدم دون إيجار، اشتغل وتخدم بدون دعوة، تنمي تكسر تزرع وتحصل وتشتغل دوك العيش دوك اشتغل أي شغل، له أخدم دون إيجار أو عاقل من الإيجار ومعاملة التجار، يعني شو التجار حقه حقك بكم مرة تشتغل بس بدون سؤال، كن ثابت عنده. قال إذا الشيخ تكون ثابت، نحن لا ننكر التأدب مع المشايخ، لكن ليس بهذه الطريقة. نعم المشايخ ليس المشايخ، كل من فاقد السن تحترمه، أي ظلم يقول لك السن تحترمه لسنه، تحترم الوالد تحترم العم والخال والكبار السن وفي الحي والأكبر منك، هذه آداب إسلامية معروفة، ليس منها من لم يحترم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، ده معروف، لكن ليس بهذه الطريقة. قال كن ثابت عنده، لا تضحك عنده، ممنوع الضحك، تضحك عند دار الشيخ انت لست من هذا الشيء، ما عندك هذا. مع ان الصحابه كانوا يضحكون امام النبي عليه الصلاه والسلام، كان يصلي الفجر كما قال سماك بن حرب، سال جابر بن سمره اكنت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان اذا صلى الغداة جلس في مصلاه وجلس نتحدث فنذكر امر جاهليتي فيضحكون ويتبسم. صلى الصبح في مكان نفس المصلي كثير، واصحابه جالسين في المسجد لين ثلاثه يتونس يحكم بالماضي والذكريات الجاهليه ويضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان الصحابه في هذا الطريقه مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يحبونه محبه فوق الوصف، محبه فوق الوصف، يبدون بارواحهم ودمائهم وباجسادهم واموالهم، يبدون النبي عليه الصلاه والسلام فداء حاضرين ليس ابتعادا وكذبا وزورا. قال كن ثابت عندهم، ليس كلام انتهى في كفك انتم بتغيظ جندهم. قال بعد ذلك كان جاءت مصيبه انتهى منهم، انتهى الشيخ، وهذه مصيبه المصائب، ودي الكارثه، هذه الكارثه والمصيبه، وهذا هو الخلل في العقيده. قال في كفك انتم، والله تعالى يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. الله هو الذي ينجي العباد في ظلمات البر والبحر، في البحار، في الامواج والمراحل، في الصحاري، في الفيافي، في الجو. الحافظ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي العباد من الكوارث والمصائب. ولقد تحدى الله جل وعلا كل من يدعو غيره في الضراء والباساء، قال قل من ينجيكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ليس استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله قال لهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء ويجعلهم خلفاء الأرض إله مع الله، قليلا ما تذكرون. جميع طرق الصوفية بلا استثناء قاطبة تعلم أبناءها وأتباعها والمنتسبين إليها الاستغاثة بشيخ أي طريقة، ونحن كنا معهم صغارا